بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. باب الطهارة. الطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية، والنزاهة من الآثام المعنوية. واصطلاحا صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأوليان من خبث والآخرة من حدث. عنها صفة حكمية باطل، صفة حكمية معناها حكم الشرع بوجوبها، توجب لموصوفها معناها تثبت، توجب معناها تثبت لموصوفها هذا تتصف بها اللي هي الطهارة، جائز له يصلي به اللي هو الثوب. مازلنا لا نقول عن الثوب يضع الطاهر ذاك اللي حامل المصلي كامل، ثوب يعني بها مثلا ذاك اللي يحمل المصلي يعمل حامل تجكرات والله بيت يكمي به والله زناد والله رواية كامل يضع الطاهر به وفيه اللي هو المكان مكانه المماثل أعضائه كامل يضع الطاهر كامل، لا يتكلمون إن شاء الله. أو له معنى له ذيك طهارة الحدث، الله لا يصعد كي لعت المصحف متوضي لعدا بدالك مثلا متتوضى والله الصلاة لا بدالك متتوضى لها. الأولى يعني من خبث لي به والله فيه، لكن يعني طهارة الخبث اللي هي طهارة النجاسة. وله يعني طهارة الحدث، قال لك يطهر الحدث والنجس بما لم يتغير. قال عن الحدث اللي هو المنع المرتب على الأعضاء كلا كالإكبر وبعضا كالأصغر، حدث قال للمنع، حدث اللغة الطرق اللي يقولها للفقهاء المنع المرتب، منع مرتب على الأعضاء يعود على الأعضاء كاملين كي يلقاج عليه جنابة والله مرة كيف نقطع عنها الحيض دم الحيض والله كيف نقطع عنها دم النفاس فات باطل انقطع عنها مثلا، هذا لا بد من يغسل حد جميع الأعضاء مرتب عليه كل الأعضاء. سمعتم والله على بعض هاي قالوا الحدث الأكبر، والله على بعض الأعضاء كيف تلقاه محدثون أصغار غير ما هم توضع خاصة لا لو يعني قالوا الحدث الأصغر معناها أنه يا الله يغسل لا بعض الأعضاء اللي هم أعضاء له بما هذا يطهر باش، وكيف ذاك الخبث اللي هي النجاسة يطهر باش، شنه المال يطهر به ما لم يتغير، معنى هذا الماء اللي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بما يفارقه غالبا، مويه ما متغير لونها ولا طعمتها ولا ريحتها بشي فارقها بحسب عادة كل قومه، رواية فارقتها ذيك ما طهر. كيف تلعت تغيرت باللبن والله تغيرت مثلا بالعيش والله رواية ذاك نبتها ذاك ما تليوضي. قال بعض العلماء عن كل ما يعقل لاع كامل أنه يطهر، فلما مذهبهم لا يعود الصانص عندهم يطهر ولا يعود الزرق عندهم يطهر، غير هذا ما هو مذهبنا لا هو مشهور لا من درست أو تغير بما نشاء منه. لا يذكر لك هنا أشياء إلا تغير بها الماء ما ضر يتم لا يبضي ويتم لا يسنقي النجاسة، لما إلا تغير بشي ناشئ من الماء خلاقة من الماء كالسمك والطحلبي والزغلان، الطحلبي اللي هو خضرة تعب الماء المزمنة هذا المال للوياسة كل فرارة تعود عليه هذا ما يضر للميتم لا يطهر، والسمك الصيلان تبخ تبخ في المياه إيه المياه ما تلا تطهر تنسلب طهوريتها. وتغير بما نشاء منه أو بمكث، المم اللي لا تغير بطول المكس معناها طول الطرح عاد ذا المام غردي والله ينبرك ما خامر والله شيء لكن ما يضر يتم لا يطهر إجماعا. تغير الماء بطول مكثه ليس يضر باتفاق الأربعة، أزالهم ذلك في كتابه الشعراني ذي المآثر المرتفعة. أو ملاء، كيف ذاك الملاء اللي هي التراب الصعيد لك مش حد من التراب ذي المها تغيرت المها بلون التراب مثلا والله تغيرت طعم المها والله شيء لك ما يضر التراب إذا غيرت المذاكن ويتم لا يطهر الملاء باطل. قال العربي ودوجة قفر يحار بها القطاء دلاء ركبها بنات النشائب يحاري بها الجد الذي هو حازم ضربة كفيه الملا نفس راكب شكام الأصل التراب ما يضر يعمل صنع كيه الحديد هذا صنية الحديد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى منها أواني النحاس ومعلوم أنها تغير الماء بسرعة والله صدية البريقة هذه والله كامل ما يضر أيوة. كيف ذاك ملي الماء العاد مجموع مثلا من فوق الشجر تغير بذاك الشجر جعل مشهور فيه عنه ما يضر لأنه بمنزلة القرار له فليحي ما جواره منفصلة كيف ذاك لا تغير الماء برايحة شي منفصل عنه ذاك ملي ما يضر فيها يضاير حذاها هون جيفة فعادت الضايع متغير ريحة لما ما يتهي الضايع بهاي الجهة وهي ما يماستها ليس المجاور إذا لم يلتصق أضر مطلقا أضر إن لصق والخلف في مصلحه كالتبغي أصحها ما خف منه ملغي قال عن مصلح الماء كيف الدبيغة لكن فيه الخلاف هاي دبيغة هاي القلبة إلي عاد تميت في القلبة متغيرة بالدبيغة قال تقول ما زال الطهر معناها توضي والطهر النجاس قال تقول ما تلا الطهر قول عن الدبيغة ما ضل قول وقول عن الدبيغة الضل وقول ينفصل قال عن الإعادة التغير الخفيف عن ذاك ما يضر أنه يتم طهر الإعادة تغير بين ذاك الصيدر لأن يكون الدباغ فيه بينا ضر وإلا فيعد هجنا هذا القول المفصل هو صح الأقوال أنه الإعادة تغير بالدباغ تغير خفيف عن ذاك ما يضر يتم لا يطهى الإعادة تغير بين ذاك يعود يضر والطي البير الملي المشهور فيه لأنه ما يضر الإعادة تغير بالطي إذا ما متغير بطي البير لكن المشهور فيه أنه ما يضر أنه يتم لا يطهى يوضي وسنق النجاسة في الماء إن جعل في الفم بلا مكث ولا مضمضة خذه جلاء قال مالك مضاف ابن القاسم مطلق قال عن الماء إذا حضر قبر من الماء ولا مكث فمه ولا مضمض فيه معناها ما حرك فيه لسانه لا غبر وجاء صابته هاي الماءها وجاءت الماءها زرقة ما هي متغيرة هاي الماءها فيها الخلاف كانها طهور والطهر قال مالك عنه مضاف نهى أنه متغير ما فيه موليس لكم الريق وقال ابن القاسم أنه طهر وكأنه خلاف في حاله لكانوا لا يسلك من الريق والله ما يسلك منه على كل حال الريق يضر به اللي مفارق وأن التغير كجزم ولغي شك خلا من قول عدل بالغي قال عن ظن التغير كجزم أي لما هي لا ظنيت عنها متغيرة لكن لا في لا جزمت بها غيرك ما تطهر هو ظن زي من الاعتقاد هو الاعتقاد هذا الظن زي من الاعتقاد والشك نص الاعتقاد والوهم شيء شامل الاعتقاد هاي المسألة الله كي العيد متوهم عنها توهم عنها خالقة معناها عنك ظن عنها ما هي خالقة إذا تظن عن ذي المهم تغيرة لكن لا كي جازم بها لا تتوضى بها كجازم معاك هي القطع ولغي شك الشك الصمد غي العيد شاك عنها متغيرة لا حدك شاك لا تستطيع الشك ملغي لا توضى بها يكون إذا قال لك عدل بالغ عنها متغيرة وانت شاك فيها في الساعة ما تلاقي تتوضى بها ولا تنقي بها النجاسة العدل شنو اللي هو عدل الرواية ما هو عدل الشهادة العدل أنواع واثنين عدل الشهادة زين الله يتكلم عليه وعدل الرواية ومدار على عدم الكذب بلوغ وإسلام وإعدام جرحة بمين فكل شرط عدل الرواية وقد زيد في الزرقان إعدام فسقه فيربع في تلك الأمور الثلاثة شرط بعد الرواية يعود بالغ يعود مسلم يعود ما هو مجروح بالكذب وإعدام جرحة بمينه كل شرط بعد الرواية يعود ما لما هو فاسق يسوى علينا أنثى ويسوى علينا رقيق أدري الشهادة لا بد من يعود ذكر ويعود حر تغيير فضلة المواشي للغدر قد رجحوا أن خفيفه يضر أيوة قال عن تغيير فضلة معناها بول وزبل المواشي وهي النعم خاصة مواشي هون يعني بها النعم اللي هي ذوات الأربعيها اللي كرعيها أربعة والحمها حلال البل والبقر والغنم والغزلان إلى غير الغدر جمع غدير وهي القطعة من الماء يغادر والسيل والله هذه مثلا إلى اللي غيرها بول البل والله الغنم والله البقر اختلف العلماء فيها قالت قولوا عنها مزالت هذا المن مزالي وضي بعد ذلك مقتبر بلي عسير الاحتراس منه قال تقول ابدي مات لي وضي مات لي وضي الراجح فيه انه لا تغير تغير خفيف ان ذاك يضرلو انه مات لي طهر مات لي وضي ولا تلي سنقي النجاسة باب احرقاء لا تغير تغير بين هاي المسألة اختلف فيها قول مالك بلي قول مالك مالك عيد ما من البادية لا تتقي العرب هوانها ولا تسلم من طعم وريح سهولة قال عن العرب عنهم ما يتقوا قدحانهم العرب اللي هم البادية البادية ضارك تعودوا عندهم قدحان وهو القدحان يتموا يديروا فيهم اللبن ويديروا فيهم الطعام ويديروا فيهم المال يشربوا به ويتوضعوا به ودائما ما هم فيه طعيمة شوي من بل ذاك اللبن والله من بل ذاك الدسم إذن تغير الماء بذلك الطعيمة اللي في الإناء ما ضر المغتفر لهم اللي كأنه هذا ما هم المفارق اللي ما هم فارق القدحان والماء لا بد لهم ذوك القدحان هو اللي قال ما يفارقه غالبا بحسب عادة كل قوم فالسمن مغتفر في أواني البادية وكذا الزيت في أواني الحاضرة ترتب به أجل عنها تقول هذا التقييد هذا هو معنى ذلك وهذا مفادة باطل عن هذه الطعمة الله يرضى حالي في القدحان واغتفر الكلب دو والماء إن بنجس تغير متنجس بإجماع الوراء قال عن الماء لا تغير من نجاستي غير لونه والله طعمته والله رائحته من نجاسة كي لما يمس دم المسفوح غيرها والله نوع من أنواع النجاسة الأخرى ذاك متنجس قطعا بإجماع الوراء اللي هو الخلق كام إجماع العلماء يا الله إلا مس ثوبك طهر ولا مس جسدك طهر في زال التغير بلا زيد بمطلق خلاف النقل إلى عاد هذا المكان متغير بالنجاسة وزال عنه التغير وحده لا تم يتفاعل هو بينه مع نفسه هاي المية كانت متغيرة بالدم مثلا وكانت حمراء تم التفاعل تبطها الرياح بينها هي مع فسيني راجعت زرقة ما لم تغير لونه اختلفوا العلماء منهم قال عنها عادة الطهور وعادة الطهار بها اللي هي رجعت ما متغير لونها ولا طعمتها ولا رائحتها وش منهم قال عنها ما زالت اللامع الطهار بها اللي هي قبيل قد تنجست وما زالت محكوم لها بذاك الحكم وانشأ الخلاف هل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما هل الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما الحكم شنو؟ الحكم النجاسة التنجس عن ذي المتنجس العلة شنو هي؟ تغير الماء بأحد أوصاف النجاسة إلى ذهبت العلة قال تقول عن منين تذهب العلة معناها علة الحكم التغير ما أتلى خالق أن يمشي الحكم ما اللي يذهب معها اللي هو الحكم الليل ما هي بالنجاسة هذا الحكم يدور مع العلة وقالت قولة عن الحكم لا يدور مع العلة أنت قد تمشي العلة اللي هي التغير ويبقى الحكم عليه من النجاسة هذا الصيد عندنا ما زدناه بما يخرى مطلقة إلا زدناه بما هي مطلقة لما نصب عليه من المطلقة إلا أرجع معه متغير ذاك قطعا عنه عن عطه عاضي وضيه وسنق النجاسة من نظائر هذه المسألة نكاح المريض الصحة وعدم الرد بالعيب إنزالة حق نكاح المريض هو ذاك المريض حرام عليه يتزوج اللي فيه إدخال والده يا الزوج المريض وما فسخنا النكاح سينا عنه ما فسع عنه القاضي ما فسخه لأن صح المريض قال تقول عن النكاح صحيح بهذي العلة في التحريم بحرمة تزويجه المرض والمرض زائد لكن عن الحكم يدور مع العلة جودا وعدما وقال تقول يتم لا يمسخ بيلي الحكم لا يدور مع العلة إلى ذاك القول باطن لا يدور مع العلة خليل قال إلا أن يصح المريض منهما قال عنه لا صح بعد عن ما يمسخ النكاح أيوة وكيف ذاك مولي الرد بالعيب إزالة حق هذه مثلا السلعة شريتها فيها عيب فيها مثلا شريت هاي الدابة فيها مرض غير ما أثرت عليه المرض إلين فات المرض برا عن الدابة كانك قد ترد ولا بدأ لك سمعته قال خليل وزواله مش فضلناك ما تقدر من عمي ردي مثلا من عمي ردي زواله لا محتمل العود وكليه المشايخ الطهارة لما شديد بردين وحرارة وكليه الطهرة بما به رفع حدث وبما به نفس وقع قال لك وكليه لهم العلماء الطهارة بميها مرفوع بها الحدث هذه الميها المرفوع بها الحدث وهي الماء السائل على العضو ومتقاطر منه رجاج هون أعضاء مصبولين وتوظف نقر قدح والله قبض واغتسل بنقر قدح من الجنابة مثلا وبات الميها بالغسال كل جاية من فوق أعضاء زرقة ما متغير لونها ولا طعمتها ولا ريحتها مكروه له مكروه الحد يتوضى بها أخر والله مكروه له هو يتوضى بها مع وجود الغير هذا مكروه مع وجود الغير واللي مكروه هذا الماء اللي جاي من فوق الأعضاء غير وفات مفصل عنه ما هو فضل تلوه ما مكروه له به والماء اللي ساير من بعض العضو شور العضو ما هو مكروه كيف هذا الماء اللي سائل من رأس زندك مثلا واحد ما رقى هذا ملي ما هو مكروه لكن جاي سائل من زل العضو ناو زل العضو ما هو مكروه هذا المفيش من الصور هم 25 صورة وهي هذا الماء لا يعود مستعمل في حدث كيف نتوضي بها رقاش وحنا لاين نستعملوه في حدث لاين نتوضاه بهم ملي مرة أخرى والله خبث نسنقوه هنا جاسة والله سنة كيف غسل جمعة والله مندوب كيف وضوء حد لا يدخل على صالح والله محدثنا صغرى لا يقرأ القرآن هذا ذلك مكروف هاي المسائي الأربعة هاي ذلك الأربعة مكروف فيها هو مستعمل في حدث كيف متوضي به والله مغتسل به من جنابه ولا يستعمل في حدث والله خبث والله سنة والله مندوب هذه مكروه والله لا يستعمل في عادة كيف غسل قدح ديك جائزة والله هذا الماء مستعمل في خبث في فصلا نطهر به حد نجاسة حكم نجاسة كان عليه عضو من الرقاش لا فهم عينه ولا شيء ولا تغير فصله مستعمل في خبث وانت همك تستعمله في عدد همك تتوضى به والله تستعمله في خبث سنقي به نجاسة طهر به نجاسة أخرى والله سنة كي غسل جمعة والله مندوب كيف أوضوا محدثون صغارة محدثين صغارة والله حد لا يدخل إلى صالح هذا الأربعة ديم الخلاف كان هم مكروهات والله بدأ في شيء ظهر تخيل بعد الآن هم مكروهات والله لا يستعملوا بعادة ليك جائزة تغسل به قدح والله هو أصلا مستعمل في سنة في غسل جمعة وانت لا يستعملوا بحدث والله خبث والله سنة والله مندوب هاي الأربعة تردوا فيها العلماء إذا كان هم كروها الله بدأ والله لا يستعملوا في عدد الجاهز والله مستعمل ومندوب كيف أوه محدثين أصغر لا يقرأ القرآن لا محدثين أصغر لا يقرأ القرآن أنت لا يستعمله حدث والله خبث والله سنة والله مندوب أي ما اللي فيه ترد إثماني فيه ترد فيهن ترد والله لا يستعمله بعادة الجاهز والله هذا الماء مستعمل بعادة كي مغسول به قدح مصبول ولا يستعمله بحدث والله خبث والله سنة والله مندوب والله عادة هاي جائزة فيهم كاملة لأن عنها 25 صورة أربعة مكروهة فيها وأربعة فيها الخلاف فيها الخلاف وثمانية فيها تردد تسعة جائزة يعني أحمد مبدو الأحمد فات صوروا ما استعمل به مستعملي 25 وحكم عاجلي 9 جزء لما صور العادة لا 4 مكروهات واختلفوا في 40 في ضعفها اللي هي 8 توقفوا لو النظم بين ذبا مستعمل في حدث أو غيره 25 لدى تحريره. مستعمل في حدث من جنسه والنس والمسنون والند بقله. اختلفوا فيما به ينفى الخبث سائغ في كلها أو كالحدث. وما به ندب ومسنون فعل في كلها به التردد نقل. وما به غسل الإناء لا يكره وبها وهي به لا تكره. في 40 كرم وفي 8 تردد و40 قولان. وينتهي الكره ب9 وانتهت 25 هنالك أتت. كلف الطهر بما به رفع الحدث ذاك تكلمنا عليه أو بما به نجس وقع. كذلك مكروه الطهارة منوها يسير معناها ما إلى أحد صاع. الصاع نقدره بلترين ونصف لتر تقريبا. شنا ملاحق حتى ثلاث لترات هي المويه اليسيره لما الى حق صاع. اذا جات فيها نجاسه قليله لا غيرتها ما غيرتها هي مكروه الوضوء بها. والله مثلا الصحون بها مكروه الطهاره بها مع وجود الغيظ. وبما به نجس وقع عضو ما لا يتوقع نجسا الا اذا عسر ان تحترس. كيف ذاك اللي مكروه الطهاره بميها وقع فيها عضو شي ما يتوقع النجاسه كالسباع والطيور الغمس فيها ولا دخل فيها مثلا أطلع نظم منه. لكن ما اللي مكروه لك تتوضا بها مع وجود الغير اذا عاد ما الى احد ما يتخطي الصاع. يكون شيء عسر الاحتراس منه ذاك ما اغتفرت الشريعه كالهري والديك. انت عندك نص ولا عندك ديك وغمس فيها هذا مستثني. والكره ان جاوز صاع انه يزد بسالم او فقد الغير فقد. قال عن العادل ما اكثر من الصاع. والله هاي لما زدناها بامها اخرى سليمه ما هي متغيره. هاي ظهرت لامها اللي طلعت فيها نجاسه يسيره والله غمس فيها شيء ما يتوقع النجاسه اذا عاد اكثر من الصاع. والله زدناها بامها اخرى ما مطلقه في الساعه فقد الكره معناها تنفقد الكراهيه عود ماتنا مكروه استعمالها مع وجود الغير. الكره مبتدا تجاوز الماء صاع انه يزد والله زدناها بشيء سالم وفقد الغير والله ما اجبرنا بها يكون هو فقد الكره. فقد اللي هو الكره خبر ذاك المبتدا. كذا اغتسال جنوب بما ركد الا اذا استبحر او غير فقد. كيف ذا قال له مكروه للجنوب يغتسل بالماء الراكد. الماء الراكد هذا الماء اللي ما يزال ما يزال ما هو كيف النهر الجاري ولا شيء. كيف بلكه هون مشتركه بين سمين الخرق هاي بلكه صابتها البلديه في قصر بين سمين الدوليه. ما ينزل كون رجع الجنوب يجي ويخش فيها ويغتسل فيها هذا قال لك مكروه بيد الله قدرها على الناس الا اذا استبحر يكون اذا عاد هي بحر مثلا ياسر من الماء والله غير فقد معناها ما اجبر الحاله ما هي ذا ما اجبر بعض الحاله يغتسل بها يكون دخول بنقرها وتنتهي الكراهيه. كيف ذاك اذا تعددت الرواكد عادوا ياسر من الضويات وخشف واحده من المسحه بنقرها تنتهي الكراهيه. ولم يكن في فلات لعاد مراكب في فلات خلوة والسحن فيه ذاك ما هو مكروه. ولم يكن في ملكه ولا هو ملكه هو لعاد البلق له هو خش فيه والسحن في القرى ما هو مكروه بلقته ولا يبغى يقدرها ولا يبغى لا يقدرها. ولم يكن في ملكه الغير لعاد البلق مالكين واحدين اخرين خش فيها واحد والسحن فيها ما هم عاطين ولا لما اتلى مكروه هذا عاد حرام. بعض القيود من بما أصيب أو به يصل ويغتسل عصى وصح ما فعل. قال عن لقاجي قبض ثوب مغصوب صلى به والله فراش مغصوب والله شيء مغصوب باطل والله ما هي مغصوبة صلى به والله اغتسل به والله شيء عصى العدل الحرام وصلاته صحيحة. إذا لقاجي ضحى بشيء مغصوبة مصروبة مثلا صلى كبش وضحى به هي ضحيته صحيحة غير العدل الحرام. والله حج مال حرام ذاك ما اللي حج صحيح مع عينه بعيده غير العدل الحرام. قال الشيخ خليل في الحج وصح بالحرام وعصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دم ذات بحر مسجلة. احنا ذلك بصدد الصلاة ان شاء الله ويا الله نعرف الاعيان اللي طاهرة والاعيان اللي نجسة لعل يطيح الى حد يشي معه الطاهر فصلوا تبطل وصلاته ولا يعلم ذا. قال لك الطاهرات معناها الأشياء الطاهرة, ميت معناها جيبت, ما معناها الذي لا دم له كالعقربي والخنفس وكيف الدود. شي كامل بلا دم ضار جيفته طاهرة, كيف العقرب وكيف الخنفس وكيف الدود. لغير بعد مع جيفته طاهرة ما معناها عنه يجد يتكل دون الذكاء لا يأكل ولا يبدأ من يذكي. غير جيفته بعد طاهرة إذا طاحت عليك وصل صلاتك صحيحة. سمعت ما لا دم له بلا دم قاع وله دم ولكنه منقول. والله فيه دم منقول طارد ما هو ذات ما هو ذات. وبيت ما له دم منقول بطهره تختلف الفحول. وذكروا من ذلك البرغوثة لطامير ابن طامير المبثوثة كالبعوض والقراد والذباب والذباب والقراد الخلف في القملة هل فيه تزاد. وكون ذا النوع كعادم الدم رجحه الحطاب بدر الظلمي. يرات الأشياء كاملة اللي دمها منقول للخلاف كان جيبتها طاهرة ولا ما هي طاهرة. والمشهور فيها داع عن جيبتها طاهرة راجح فيها طاهرة جيبتها غير الدم فيها المنقول من الرقاج والله نمشي دم ما هو طاهر ذاك الدم نجس. أسمع على كل حال دود الطعام الصمغ تغرم لعنه معينه بالذكاء. ما من الطعام قد تخلق يوكل عند الفقهاء مطلقا. ولا دمي لا دمي قال لك عنه زاد هو جيفته طاهرة غير هاي الجنازة رقاش انطرحت هذه الجنازة وصل صلاة ما بطل ذاك بعد على المشهور الأظهر طهارته قالوا عند المسلم ويقول عنه نجس. ينبني على ذلك باطل دليل على طهارة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد قبل عثمان بن معظم من بين عينيه. وهم ما اللي قول متين بن جاسته ذاته بحر مسجلة قال عن شي كامل خلاقه في البحر أفزفت طهارة قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه والحل ميته يكال ميت البحر لو خنزيرا وآدميا لا تكون حقيرا ولا يجوز وطئه لأنه مثل البهيمة فحرم أنه مسجلة معناها مطلقا يسوى خنزير ويسوى آدمي ويسوى أي نوع من الدواب إلى عادة الإخلاق في البحر البحري ما هو السطايح في البحر جاي من البحر شيء كامل بحري إخلاقه فيه جيفته طاهر.